لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مرحبا وأهلا وسهلا بأحبتي الشباب قبيل اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وهذه تذكرة جعلتها قبيل هذا الاعتكاف، خطرها أنه يترتب عليها ما بعدها يتعلق بها الاستفادة أو الخسارة من العشر الأواخر من رمضان. جعلت عنوانها خلوتي جنتي، كيف تحصل لذة الاعتكاف، كيف تحصل لذة الاعتكاف في خير البقاع وأحبها إلى الله. في خير البقاع وأحبها إلى الله، مهابط الملائكة ومنازل العابدين، بيوت المتقين التي إذا تعلقت القلوب بها صارت إلى ظل العرش، التي تكفل الله لمن كانت بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله والجنة، التي ينادي على عمارها يوم القيامة أين جيراني، فتقول الملائكة ومن ينبغي ومن يستحق أن يجاورك ربنا، فيقوم عمارها عمار المساجد التي يؤجر العبد ليس بالمكث فيها فحسب، التي يؤجر العبد ليس بالمكث فيها فحسب، بل بالخطو إليها ذاهبا وراجعا. هناك في هذه البقاع حيث المرابطة، حيث المرابطة ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، صلاة الله على عبده واستغفار النبي له ودعاء الملائكة له. هناك حيث شرف المكان وأفضل بقعة يمكن أن تنزل فيها وتحل بها في هذه الدنيا. فهل عرفتم هذه البقعة؟ إنها المسجد، بيت الله، شرف المكان. ثم ينضاف للمسجد ولشرف المكان شرف آخر، وهو شرف الزمان بكون الاعتكاف في شهر رمضان، وهو أشرف زمان. وهل زمان يشبه رمضان؟ بل أفضل 10 ليال في العام، العشر الأواخر من رمضان. فكيف لا تكون جنة؟ خلوتي جنتي، إي والله يا شباب، الاعتكاف جنة روحية، متعة قلبية، لذة نفسية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية يوما وقد صلى الصبح، ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، وقت الضحى يعني، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. وكان يقول رحمه الله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة. انتبه، إن حبسوني فحبسي خلوة، يعني يخلو بالله وبعبادته وطاعته، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياح. تأملوا في قوله حبسي خلوة، لنعرف أن الاعتكاف فعلا خلوة بالله وجنة. الاعتكاف تلك الخلوة المباركة التي هي بحق جنة الدنيا، جنة الأنس بالله تعالى، حين يخلو كل حبيب بحبيبه، يخلو المحبون بربهم سبحانه ومحبوبهم، حين يأنس الناس بالناس يأنسون بالله تعالى، شعارهم خلوتي جنتي. الاعتكاف لما وكيف، كيف نحصل أكبر قدر من الثمرة وأكثر قدر من الحسنات والأجر من الاعتكاف؟ نجيب في هذه التذكرة السريعة عن سؤالين. السؤال الأول: الاعتكاف لما؟ عشان كده قلت لك اكتب ورايا، دون خلفي، الاعتكاف لما؟ وحاول أن تذكر نفسك بهذه النقاط وتمررها على قلبك حتى تتجذر فيه وتتأصل، فتجد أثرها في اعتكافك بإذن الله. الاعتكاف لما؟ الاعتكاف طريقك للبراءة من النار، ذلكم الهم العظيم الذي يلازم العبد ليل نهار، حيث تجده ساعيا في فكاك رقبته من النار. كان بعض السلف إذا أتى فراشه لينام يتقلب على فراشه ثم يقوم فيقول اللهم إن النار أذهبت النوم من عيني فيصلي اللهم إن النار أذهبت النوم من عيني فيقوم يصلي لله عز وجل. وهذا ليس في رمضان ولا في العشر الأواخر من رمضان، بل كان هذا ربما دأبهم طيلة أيام العام، خوفهم من النار دفعهم للاجتهاد في التعبد وإحسان القيام والوقوف بين يدي الله عز وجل، وهم من هم في صلاحهم وحرصهم على الطاعة، ومع ذلك كان الخوف ملازما لهم. الاعتكاف كأنك تسعى في فكاك رقبتك من النار، كما كان بعضهم يقول مثل المعتكف كمثل رجل له عند آخر حاجة فجلس وذهب وجلس على بابه وقال لا أبرح حتى تقضي لي حاجتي. راح لواحد عنده لي حاجة قال له مش ماشي لما تديني حاجة تخلص لي تقضي لي حاجتي. فكذلك المعتكف له إلى الله حاجة، المغفرة، العتق من النار، الهداية، الاستقامة، فهو يأتي إلى بيت من بيوته ويحبس نفسه في المسجد وكأنه يقول وعزتك لا أبرح حتى تغفر لي، لا أبرح حتى تغفر لي. هذه الطاعات التي تؤديها في الاعتكاف كما يفعل العبد حينما يكاتب سيدة، تدرسوا في الفقه حاجة اسمها الكتابة، مش الكتابة بتاعتنا بالقلم والورق أو التعليم ألف ولا، الكتابة أن يكاتب العبد سيدة على التحرر في مقابل أقساط يدفعها له. إذا أدى آخر قسط إيه؟ تحرر. فكأن هذه الطاعات التي نريد أن نؤديها في هذه العشر نرجو من الله سبحانه أن تكون سببا في عتق رقابنا من النار. هذه العشر المباركة وفي البقاع المباركة ترتفع الدعوات اللهم أعتق رقابنا من النار، وتستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عند كل فطر عتقاء، ولله عند كل فطر عتقاء. الاعتكاف لماذا؟ قرب وأنس من الله تعالى وبالله، فأنت تركت الأهل أما وأبا وزوجة وولدا، تركت العمل، تركت الخلطة بالناس وأتيت لتخلو بالله عز وجل. كلمة رائعة جدا لابن القيم تلخص لنا الموضوع، يقول فيها وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه، خلي بالك عشان تفهم انت جاي ليه وتفهم تعمل ايه، الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به سبحانه. يبقى انت جاي في الاعتكاف مش عشان اصحابك جايين يعتكفوا، لو ما جوش ما تجيش، وعايز تقعد معاهم وتبقوا مع بعض عشان تحكوا وتتسمروا مع بعض وتبعتوا وتخلوا، لا لا لا، انت كده ما انتش فاهم يعني ايه اعتكاف. اعتكاف انت جاي تختبر محبتك لله، تختبر قربك وأنسك بالله، هل أنت تأنس بالله ولا تأنس بالناس؟ هل بينك وبين الله وحشة؟ ربما تكون ثمة وحشة، فأنت تأتي في الاعتكاف ترجو أن تزيل وأن تزال هذه الوحشة لكي يعود أنسك بالله سبحانه وتعالى. يقول بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه. تعرف ده يثمر لك إيه؟ فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، ويعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور لما تقبر وتدفن. إيه اللي هيبقى معاك غير ما قدمت من العمل الصالح الذي أنست فيه في حياتك الدنيا بالله سبحانه وتعالى، حيث لا أنيس ولا ما يفرح به سوى. قال فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. الاعتكاف لماذا؟ لتكميل وتتميم العبودية. لإيه؟ تكميل وتتميم العبودية. يعني إيه؟ قل أن تسلم لنا صلاة من هواجس ووساوس لكثرة الاشتغال بالدنيا، وقل ما يسلم لنا صيام من هفوات وزلات وأخطاء بسبب الخلطة بالناس. فيأتي الاعتكاف فيفرغك من كل ذلك، فيصلي الصلاة الخاشعة يوفيها حقها، يحفظ صيامه من كل ما يخدشه ويشينه، يحفظ لسانه من اللغو بل وسائر الجوارح، فالعين لا ترى إلا المصلين سوى المصلين الصائمين القائمين الطائعين لله بالليل والنهار، فيطبق العبادة وحياة العبودية بمفهومها الشامل، يعيش أحلى لحظات عمره في رحاب بيت من بيوت الله حيث لا معصية ولا مخالفة. هو في معاصي ممكن تكون في المسجد؟ ولا ما فيش؟ معتكفين ليهم معاصي ولا ما لهمش؟ زي ايه؟ الغيبة. وايه كمان؟ ها؟ الايه؟ الانشغال. ها؟ كثرة الكلام عليه دخل فيها. ايه كمان؟ الرياء والعجب في حاجات قلبية. وايه كمان؟ ها؟ مش سامع. تضييع الوقت. فعلا ممكن يكون في معاصي في الاعتكاف، ممكن يكون في كبر، ممكن يكون في غرور، ممكن يكون في رياء وتسميع، خدت بالك؟ وممكن يكون في معاصي جوارح زي غيبة وزي نميمة وزي سب وشتم، وربما يصل الأمر لما هو أعلى من ذلك في بعض الأحيان. وهؤلاء لم يفهموا مقصود الاعتكاف. عشان كده أنا عايزك ترفع شعار السنة، أنتوا معايا ولا إيه؟ ترفع شعار السنة دي أحلى 10 أيام في حياتك، اللي هم 10 الأواخر من رمضان. يعني إيه؟ يعني أحلى صلاة صليها في السنة المفروض تكون فين؟ وانت في الاعتكاف. ليه؟ مفيش شواغل، مفيش انزل اشتري، انزل روح، مفيش ولد بيعيط، مفيش مش عارف اخويا ضربني، اخويا شدني، مفيش فيس، مفيش مش عارف، ولا في فيس في الاعتكاف؟ مفيش الكلام ده، خلاص فاضي بقى، تفطم عن كل ذلك وتتفرغ تماما لعبادة الله سبحانه وتعالى. فلما يبقى الانسان في اعلى درجات التفرغ وما وصلش لاعلى درجات التعبد، امال هتوصل لها فين؟ زي اللي بيروح الحرم مثلا وتلاقيه مش عارف يصلي ولا يخشع في الصلاة ولا مجتهد في تلاوة القرآن ولا في التعبد ولا في الدعاء، ما هتعمل كده فين؟ إما تبقى أنت في مكان الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة، والأعمال تضاعف، حتى قال بعض العلماء بل سائر الطاعات والصالحات تضاعف. إن ما وصلتش لأعلى مستوى في التعبد وانت في الحرم هتوصل له فين؟ هناك، عشان شرف الإيه؟ شرف المكان. طب مش كل الناس تقدر تروح هناك، مش كل الناس تعرف تحج وتعتمر. من رحمة ربنا بينا جعل أسباب المضاعفة، سبب من أسباب المضاعفة شرف الزمان الذي يسع الناس كلهم أن يكونوا فيه وأن يحلوا فيه، وهو شهر رمضان. فما ينفعش وانت في زمن مبارك وفي مكان مبارك ما تبقاش في أعلى مستويات التعبد والاجتهاد في الطاعة. الاعتكاف لماذا؟ الاعتكاف فرصة لتحصيل وتعويض ما فات العبد في رمضان. كلنا تقريبا مقصرين، كلنا فرطنا، منا من كان ينام عن الفريضة ويضيعها، ومنا من كان يصلي بلا خشوع أو ضعف خشوعه، ومنا من تكاسل عن التراويح والقيام، ومنا من قصر في الصدقة، ومنا من قصر في تلاوة القرآن. خلاص آخر فرصة ليك في رمضان 37 هم الايه؟ 10 الأواخر. شوف كده، تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان قولوا إيمانا واحتسابا ايه؟ شوف النتيجة والثمرة. طب من قام رمضان برضه إيمانا واحتسابا ايه؟ طيب شوف بقى حاجة خاصة بال10 الأواخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. يبقى فرصة تعوض بها اللي فاتك. ايه يعني قيام 10 ليالي؟ بس ما تجيش تنقي زي بعض الناس بينقي، يجتهد في ليلة والليلة التانية يتكاسل وكذا وكذا. ما انا عارف ان ليها ممكن يكون مستند شرعي، بس احنا نقول احنا عايزين نبقى قتلة في العشرة دول كله. يعني ما يضيعش منك ليلة، ما تضيعش منك ساعة، ما تضيعش لحظة، لأنها ربما تكون ساعة العتق أو لحظة المغفرة. فمن فرط في أول رمضان فالفرصة أمامك لتحسن في آخره، والأعمال بالخواتيم. الاعتكاف لماذا؟ الاعتكاف رفعة في الدرجات وزيادة في الأجور والحسنات. فالصلاة في أول وقتها، وصلاة في أثر صلاة، كتاب كمل، كتاب في علين، بس بشرط، أنا قصيت حتة من الحديث، لا لغو بينهما. وإيه اللغو؟ يعني إيه لغو؟ الكلام الذي لا نفع من ورائه، الذي ينبغي أن يلغى، لا يحتاج إليه الإنسان. وتجد ذلك أيضا مما ينبغي أن يحاط به الصيام حتى يؤتي ثمرته، اللي هو هتلاقي إيه؟ ليس الصيام من الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام من إيه؟ من اللغو وإيه؟ والرفث. طب طول رمضان 20 يوم اللي فاتوا أخبار لسانك إيه؟ لا ما تتكلمش، شوف انت بقى، شوف اللغو وشوف الكلام الكتير اللي ملوش لازمة، ضيع علينا حسنات وربما وقعنا في شيء من السيئات. تيجي بقى 10 الأواخر دول، عايز تطبق بقى الحديث ده، ركز معاي. صلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما، تبقى انت حريص بقى لكل صلاة تمسك لسانك عشان ما تقعش في اللغو، عشان يتكتب لك كتاب فين؟ في عليين. ايه عليين؟ ده أعلى الجنة، درجات لا يصل إليها أي أحد ولا كل الناس. بل كان يذكر أن الرجل من أهل عليين جاء في الأثر إذا خرج يتمشى في ملكه لم تبق خيمة من خيام الجنة إلا ودخلها شيء من نوره وريحه، فيقول أهل الجنة واهن لهذه الريح، فيقال هذا رجل من أهل عليين يتمشى في ملكه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل عليين، فرصة أن ترتفع في الدرجات. ففي 10 أيام ربما تختم القرآن ختمة، تعرف ثواب الختمة كم؟ كم حسنة؟ حوالي 3 مليون حسنة، تخيل. والله يضاعف من يشاء، ممكن مش ختمة واحدة، ممكن يبقوا ختمتين، ممكن يبقوا 3 كل 3 أيام. كم اللي فاهم كده هيبقى حريص على كل لحظة في الاعتكاف، ما عندوش وقت يضيعه. في 10 أيام حوالي 500 ركعة، تخيلوا. ما تخليك معايا في العشرة الأواخر، 10 أيام فيهم حوالي 500 ركعة ما بين فرض ونفل. والله يضاعف لمن يشاء، وقد يزيد الإنسان على هذه. في 10 أيام ومن ثواب أذكار الصباح والمساء يمكنك أن تحصل على ثواب عتق 1000 رقبة، وكثواب التصدق ب1000 بدنة في سبيل الله، وألف فرس يحمل عليها في سبيل الله. تعرفوا ده ثواب إيه؟ التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات اللي معظمنا بيقولهاش، اللي هي 100 الله أكبر، 100 الحمد لله، 100 سبحان الله، و100 لا إله إلا الله. فهل عرفت قدر هذه العشر؟ فكر معي الآن، انتبه، لو كان مقابل هذه الحسنات جنيهات، يعني بدل 3 مليون حسنة يتقال لك لو ختمت هتاخد 3 مليون جنيه، هتعمل كم ختمة؟ 200. أنا بقولك، أنا عارف الناس وكيف يتنافس الناس حينما تكون الدنيا هي الغاية، لكن ما يجي الموضوع حسنات وجنة تلاقي الناس بتتماوت. أصل ما فيش وقت يا عم شيخ، سنة طول الليل سهران أصلا، وهو نفس الشخص تعمل مسابقة بكرة 100 جنيه اللي هيختم، تلاقي الناس إيه؟ لا ده ما شاء الله، ده ربنا أعني وأنا ما شاء الله كويس وهقدر وينافس. إخواني والله كنت أرى بعض الإخوة أيام ما كنا نعتكف ونحن في الجامعة، عم الشيخ، كانوا يمسكون الماء في أيديهم ليذهبوا النوم عن عيونهم حتى لا يناموا، يقلل النوم قدر الإمكان. كنا ربما نستيقظ فنجده يصلي، ونذهب لننام ونتركه يصلي، متى ينام؟ وعد الاعتكاف علينا وعد الاعتكاف عليه، لكن أين درجة من درجة؟ وأين رفعة من رفعة؟ إما أنت تبقى مدرك أن هي 10 أيام هتتعب فيها، سيزول التعب ويبقى الإيه؟ ويبقى الأجر. فكر نفسك بدي دايما عشان تبقى تحاول تطلع أحسن ما عندك فيه. كيف سيكون حرصك على تحصيل هذه الأموال لو كانت في مقابل الحسنات؟ فهل غلب حب الدنيا على القلوب؟ وهل زاد قدر الدنيا على الآخرة؟ برهن على عكس ذلك في نجاحك في هذه العشر. الاعتكاف تزكية، تربية، تطهير للنفس من الآفات والشرور، إصلاح للقلب، تدريب على حسن الخلق. ليه؟ المسجد فيه حوالي 80 واحد، 70 واحد، 60 واحد، ده داس على رجل ده، ده خبط ده في راسه، ده أكل أكل ده مش عارف إيه، ده بصلي بصة. وفي كل هذا أنت تتعامل مع الناس بحسن خلق حتى لا تضيع على نفسك الحسنات ولا تقترف شيئا من السيئات، لأنك تعرف أنك في عشر مباركة وفي أحب البقاع إلى الله، بيت من بيوت الله. الاعتكاف عزلة شعورية مشروعة عن الدنيا وملهياتها لنصحح المسير ونعرف قدر الآخرة، ثم نخرج بعد ذلك من المسجد لقيادة الدنيا بالدين. أنا عايزك لما تطلع من المسجد وأهلك يشوفوك يقولوا إيه؟ نقسم بالله لقد جاءنا بغير الوجه الذي ذهب به للاعتكاف. إيه معناها؟ اتغير، أخلاق اتغيرت، بر والدين موجود كان ضعيف أو ما كانش موجود، حرص على العبادة، مسابقة، مسارعة، صفات ما كانتش موجودة فيك قبل الاعتكاف اتغرزت واتغرست فيك أثناء الاعتكاف، فده دليل على قبول اعتكافك وعلى انتفاعك به بإذن الله تعالى. الاعتكاف أخوة ومحبة، تآلف وترابط، فرصة لتكون ممن هم في ظل العرش يوم القيامة. ازاي؟ رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، لن تجد صحبة أجمل من صحبة المسجد، وأنت مأمور بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة. الاعتكاف وإخوانك عدة وعون لك على السير في الطريق، بل والثبات عليه، بل دعوات لك بعد الممات. تجد أهلك يوصلونك إلى القبر ثم ينصرفون، ويقف أخوك منفردا بجذفك بقبرك يدعو لك ويسأل الله عز وجل لك الثبات والمغفرة، بل ينفعك أخوك أيضا في ساحة القيامة لو كنت ممن أوبقتهم السيئات فدخلت النار، فإن أهل الجنة يناشدون الله عز وجل في إخوان لهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فين؟ في النار، فيذهبون فيشفعون لهم فيخرجونهم من النار. شفت الصحبة فايدتها قد إيه؟ فيشفعون لهم ويخرجونهم من النار. الاعتكاف صدقة خفية وفرصة أخرى لتحصيل ظل العرش، ورجل تصدق بصدقة فأخفى. ممكن أنت في الاعتكاف كل يوم تعمل لك صدقة لا يعلم بك أحد ولا يشعر بك أحد، الاعتكاف دمعة من خشية الله وفرصة أخرى كي لا تمس النار عينك، وكذلك أيضا فرصة لتكون في ظل العرش عين بكت من خشية الله، فرصة أن تحصل ذلك وأنت في الاعتكاف. الاعتكاف خبيئة من العمل الصالح يقي الله العبد بها شرور الدنيا وآفاتها وينجيه من شدائدها وكرباتها، ولعل هذه الطاعات تكون منقذة لك حينما تهبط الصخرة فتسد باب الغار فتتقرب إلى الله عز وجل بهذه الطاعات التي تعبدت بها في هذه الأيام المباركة. الاعتكاف مباهات الله الملائكة بالمعتكفين، اللي هيجيب لي دليل على كده هياخد هدية فورية. تاني، الاعتكاف مباهات الله عز وجل الملائكة بالمعتكفين. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل للملائكة بعد أن يقضي العباد فريضة من الفرائض ويجلسون لانتظار فريضة أخرى، فيقول عبادي قد قضوا فريضة وينتظرون أخرى. طبعا ده ينفع في غير رمضان، بس أنسب الوقت ليه فين؟ في رمضان وفي الاعتكاف، انت كده كده قاعد ما بتطلعش، فتقضي فريضة وتجلس تنتظر الأخرى فلعلك تحصل هذه. يباهي الله عز وجل بك الملائكة، بل يفرح بهم سبحانه وتعالى. حد يجيب دليل؟ يفرح بهم. قال صلى الله عليه وسلم، ما توطن أحد المسجد إلا تبشبش الله له أو به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. يبقى واحد غائب ويأتي، كيف يفرح به أهله؟ أشد الفرح. الله عز وجل يفرح بعبده إذا توطن المسجد وكان حريصا على الجماعة والصلاة فيه. الاعتكاف حسنات من حين تدخل اعتكافك إلى أن تخرج. ليه؟ لأن العبد إذا خرج يقصد الصلاة ويعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، منتظر الصلاة. تخيل بقى لما تبقى طالع من بيتك رايح الاعتكاف 10 أيام تنتظر الصلاة، يكتب لك ثواب المصلين بإذن الله تعالى. الاعتكاف فيه ليلة بحث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم يوم؟ كم؟ 30 يوم. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم إلا ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اعتكف أول 10 أيام من رمضان يبحث عن ليلة القدر، فقيل له إن الذي تطلب أمامك أو لم يجدها في 10 الأوائل، فاعتكف 10 الأوسط. فقيل له إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأواخر، وكان يقول من كان منكم متحريها فليتحرها فين؟ في 10 الأواخر. وفي رواية في الوتر من الايه؟ من 10 الأواخر. وده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت حرصك على 10 دول قد ايه؟ يكفي ان تعلم ان الله عز وجل قال عن هذه الليلة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني حوالي عبادة 83 سنة. الجليل العظيم الكبير يقول عن ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، فكيف يكون قدرها وكيف تكون عظيمة. ولك أن تتفكر في عبادة 83 سنة فقط، اللي هو ممكن الإنسان ما يعيشهاش أصلا. تعيش كم سنة؟ غالب الناس من 60 ل70. تتخيل بقى لو واحد عاش 83 سنة وبقى كلها عبادة، مشقة الصيام ومشقة الصلاة وسائر الطاعات، دول كلهم تحصلهم بقيام إيه؟ ليلة تدور في 10 الأواخر، فكيف يكون حالك فيها؟ ثم إذا أخبرت أنك إذا قمت هذه الليلة غفر لك ما تقدم من ذنبك، وإذا اجتهدت أعتقت رقبتك من النار، فكيف يكون فرحك وكيف يكون حرصك على إحسان التعبد؟ ده لو واحد اتقال له، ركزوا يا شباب، واحد اتقال له سيب صوابعك وسيب تليفونك، واحد اتقال له إن أنت محكوم عليك بالإعدام بس لو اشتغلت تمام في الأيام دي هتاخد براءة، هيعمل إيه في نفسه في 10 أيام دول؟ هيهلك، هيقطع نفسه. ليه براءة؟ طب تخيل براءة من النار، يبقى قدرها ايه؟ ممكن يكون اعتكافك بداية عشان تطبق حديث من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الاعتكاف باختصار افضل طريقة لتحصيل اكبر استفادة من 10 الأواخر من رمضان. ولكن ولكن ويا خطر ما بعد ولكن، ليس كل من اعتكف حصل هذه الخيرات، فهناك ضوابط ومعالم حتى تفوز بالاعتكاف وتفوز بالعشر الأواخر. وهذه إجابة السؤال الثاني، الاعتكاف كيف تكون المعتكف المثالي، كيف تكون أفضل المعتكفين؟ طبعا أقصد عند مين؟ عند الله، ما ليش دعوة بالناس. يعني ممكن أكون أفضل المعتكفين وأتخفى بعباداتي حتى عن المشرف والمسؤول، مش عايزهم يعرفوا بي أي حاجة، إيه المشكلة؟ يهمني جدا أن أكون أفضل الناس عند الله، أن تكون لي خبيئة من العمل الصالح لا يعلم بها أحد سوى الله سبحانه وتعالى. كيف تحصل أكبر قدر من ثمرات الاعتكاف وفضائل الاعتكاف؟ أقول ابتداء، القلب لا يريد شيئا لا يعرفه. قول الحتة دي ثاني كده، القلب لا يريد شيئا لا، عشان تريد، عشان تنوي لازم تعرف، لازم تتعلم. عشان كده هذكر برضو زي ما قلت الاعتكاف لماذا، قلت 10 نقط، هقول 10 نقط مختصرة سريعا توصلك لأعلى درجة من درجات الاعتكاف وأكثر ثمرة وأكبر ثمرة من ثمرات الاعتكاف بإذن الله تعالى، ودي لازم تتكتب. 1، حرر النية. يعني إيه حرر النية؟ أنت جاي تعتكف ليه؟ أنت جاي، لا دي الاعتكاف، كيف تعتكف؟ إزاي تفوز بأعلى درجة وأعلى وأكبر قدر من ثمرات الاعتكاف؟ أنا بسأل نفسي سؤال وأنت لازم تسأل نفسك السؤال ده، ما تنامش يا أستاذ، تسأل نفسك السؤال ده، تقول إيه؟ أنا جاي أعتكف ليه؟ ما تجاوبنيش أنت مع نفسك بقى، حدد وفكر. والتفكير ده والتفكر وتدارس الفضائل يولد العزم والنية في القلب. اسمع قول الله تعالى، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وإيه؟ وحصل ما في الصدور. إيه اللي في الصدور؟ النوايا. تخيل بقى لما المكنون المستور يصبح ويصير علانية أمام الله عز وجل يوم القيامة، تخيل الفضايح تبقى قد إيه بالنسبة للمرائية، اللي تصدق بصدقة مثلا عشان الناس تقول عليه منفق متصدق، أو اللي بيحسن التعبد عشان ياخد هدية، أو عشان أبوه يقول عليه كذا وكذا، أو الناس يفعل ذلك لأجل الناس لا لله. فرق بين من يفعل لله ويعمل لله فيراه الناس فيمدحونه، هذه عاجل بشرى المؤمن، وفرق بين من يعمل العمل ابتداء لأجل الناس، هي دي نيته. ركز يا أستاذ، هي دي نيته، وهذا هو الخطر. وحصل ما في الصدور. قال أيضا، قال الله عز وجل، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كمل معايا، يوم، بص بقى دي، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ومن ينصره من الله إذا كان يقصد بعمله غير الله في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال، كمل وصحصح وفوق، لا لا لا مش ده، لا، حديث خطير جدا هيفرق معاك جدا في الاعتكاف. إنما الأعمال، لا، ولا بالخواتيم ولا بالنيات، وقلته في دروس رمضان التقوى، وانا عاتب على كتير من الشباب ما كانوش بيحضروا معانا دروس الاستعداد لرمضان وكانوا فاضيين، مش هنقول في امتحانات، وحتى لو كان في امتحان وجاله ساعة مش مشكلة، حضر له درس، وممكن الساعة دي يقعد على الفيس ويقعد يقلب مش عارف ايه عشان يشوف الامتحان اتسرب ولا لا. خدت بالك؟ خلينا نقول، انما الاعمال كالوعاء، اذا طاب اسفله طاب اعلاه، واذا فسد اسفله فسد اعلاه. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تخيل بقى واحد عمال يفكر في الاعتكاف من السنة اللي فاتت، وقف مع نفسه وقفة محاسبة وشاف هو أثر في إيه وفرط في إيه، وناوي بقى السنة دي يبقى حاجة تانية خالص، ينتظر الاعتكاف بفارغ الصبر، عايز قلب جديد، عايز قلب يمتلئ خشية، عايز قلب يمتلئ حبا يفيض على الجوارح فتجتهد في العبادة، عايز لسان ذاكر، عايز عين باكية من خشية الله، عايز يفوز بليلة القدر، عايز يحصل العتق، عايز دي زي ما قلت لك مش هيعوز إلا لما يعرف الفضل. لذلك نقول، أول سبب يعينك على إحسان الاعتكاف والفوز به تحرير النية. لماذا تأتي؟ لماذا تعتكف؟ وبقدر التعرف يكون الطلب والتعلق، يعني أقصد بفضائل العمل. قال ابن الجوزي رحمه الله، من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر أو صلاح ظاهر. قال ابن المبارك: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك. لو مين؟ مالك ابن أنس. الإمام مالك ابن أنس ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. يعني سريرة؟ ها؟ يعني نية، يعني قلب سليم، يعني عمل يسر به عن الناس. سئل بعض السلف: ما علامة قبول صوم رمضان؟ حد يجاوب. ما علامة قبول صوم رمضان؟ إنه يكون بعد رمضان أفضل. طيب إيه كمان؟ إجابة لا تخطر لك على بال. يلا حاجة جديدة مش قديمة، ما تفكروش حاجات قديمة. ها؟ لا فيه. قال: أن يموت في شوال. تقول يعني احنا كلنا خلاص هنموت في شوال؟ اقول لك لا، ما يلزمش. بس هو دي بيذكرها من باب ايه؟ كانوا بيحجوا، بعد ما خلصوا الحج بيحزموا الحقائب بتاعتهم بيرسوها على الاوتوبيس، فطلع يرس الشنط فوقع مات. بعد ايه؟ ايه يعني ايه بعد الحج؟ بعد خلاص الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه، يعني غفرت له الذنوب ان شاء الله. فالعلماء يذكرون الموت على العمل الصالح أو عقب العمل الصالح من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة وبالتالي قبول العمل. قال: أن يموت في شوال قبل التلبس برديء الأعمال. فمات هذا الرجل في السادس من شوال 525 هجرية رحمه الله تعالى. اثنين: الاعتكاف كيف تلمس خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في اعتكافك؟ تلمس خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في اعتكافك. الناس اللي جنبك دول خليهم يجوا هنا. تلمس خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في اعتكافك. قال الله تعالى: وعايزك وانت في الاعتكاف تردد الآية دي وتتكلم بها مع نفسك: وإن تطيعوه تهتدوا. محتاج هداية، محتاج ثبات، محتاج استقامة. يبقى فتش في السلوكيات بتاعتك، في العبادات بتاعتك، على مقدار الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعصمة كذلك من الضلال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. فتخرج من الاعتكاف وقد تربيت على الحرص على الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، تخرج مجاهدا في سبيل الله. قال بعضهم، وهو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع السنة كالقابض على الجمر. هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. هتطلع تحس ان انت غريب في الناس. ليه؟ لان انت همومك اتغيرت، بقى عندك حرص على السنة، حرص على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تحس انت بقيت غريب في وسط الناس، فتصبر على ذلك فتحصل ثواب. طوبى للغرباء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصديق يقول: إني أخشى أن أترك شيئا مما كان عليه رسول الله أن أزيغ. إذا كان الصديق يخشى أن يترك شيئا من الدين فيزيغ، فكيف يكون حرصك أنت على السنة؟ هتقولي: طب إيه علاقة ده بالاعتكاف؟ ما تألفش بقى حضرتك في الاعتكاف، ما تخترعش عبادات ولا طرق تربية وتزكية وتهذيب. عليك بخير الهدي. خير الهدي إيه؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه. رقم كم اللي جاية؟ ثلاثة. اعتكف رغبا ورهبا. اعتكف رغبا ورهبا. حد صلى معنا التراويح هنا في المسجد؟ سمعت آية متعلقة بالمعنى ده؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وإيه؟ ويدعوننا، يعني كانوا في عبادتهم لله يدورون بين إيه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عايزك في الاعتكاف أو قبيل الاعتكاف توقظ معاني الحب لله في قلبك. ودي عملنا عليها محاضرة كاملة عن التفكر، لأنه يولد المحبة ويؤدي إلى الشكر. عملناها في دروس رمضان التقوى، موجودة على الموقع لو عايزين تسمعوها. أيقظ معاني الحب لله في قلبك وأرسل رجاءك ليعود إليك بمعونة على حسن التعبد والتقرب. شوق وشوق إلى رحمة الله تعالى، مستشعرا أن رحمة الله قريب من المحسنين، وأنه واسع كل شيء رحمة وعلم، وأنه يحب التائبين ويفرح بهم مهما كانت ذنوبك. تخيل كده إنسان فعل ذنوبا تملأ الأرض: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. عيش المعنى ده. وأسبل الدمعة ندما على ما اقترفت وما أضعت من حقوق الله وما فرطت في جنب الله سبحانه وتعالى، فلعلك ترحم ولعلك تعتق. كذلك أوقد نار الخوف في القلب من جراء التقصير في جنب الله الذي كان مني ومنك حتى في رمضان، يولد ذلك الحياء من الله في القلب لأنك بارزته بالقبائح طيلة هذه السنين، استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، بدل ما تنشغل بالقرآن اشتغلت بالألحان، بدل ما تحرص على القيام حرصت على السهر على المعاصي والقنوات والشاشات والفيس وغير ذلك، ضيعت رمضان في غير ما يقربك من الله، وإن كان في نظرك أنت ليس حراما. في ناس بتتفرج على الكورة في رمضان، انتوا ساكتين ليه؟ ما تقولوا واحنا بنصلي التراويح وبعضنا خلينا نتكلم. هتقول لي ما هو مش حرام يا عم، مش انا قلت لك حرام؟ انا بقول لك اما يبقى زمن فيه توزيع ارباح، وبيقولوا ان مسجد الخليل بيدي 5000 جنيه لكل معتكف وهو طالع، اللي يقطعوها ويشيروها ها يحصل ايه؟ كل الناس هتيجي تحت، هيبقوا فوق بعض هنا، خدت بقى؟ وده انا بقول لك ده واقع. طب لما انت تقعد تفكر كده ان في الوقت اللي انت هتنزل تتفرج فيه على الماتش ده ساعه ساعه ونص، ممكن تقرا فيه جزئين قران، تصلي فيه ركعتين، تفعل، هتقول لي هصليهم غير كده؟ لا، وهتصليهم اثناء وقت ده برضو كمان عشان تفطم نفسك حتى عن المباحات اللي انت شايفها مباح، لكن مش هتقربك من ربنا، هيبقى تضييع وقت بس. فعايزين بقى في الاعتكاف نعيش معنى الحياء من الله سبحانه وتعالى. اسمع كده، بعض السلف كان يقول، ده عائشة اللي قالت كده، قالت يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة من خشيتها من الله سبحانه وتعالى. وقال عمران ابن حسين، وددت أني رماد تسفيني الريح. وقيل لأبي مسعود الأنصاري، ماذا قال حذيفة عند موته؟ قال لما، عارفين حذيفة اللي هو مين؟ أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي. ماذا قال حذيفة عند موته؟ قال لما كان عند السحر قال أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار 3 مرات. ده ما فيش حد مننا تقريبا بيفكر فيه، إلا أنا ممكن أموت وأخش النار. ما هو في نار في القبر، يبقى النهاردة كان مع أهله الظهر، مات، اتدفن، دخل القبر العصر، اتفتح له باب إلى النار. في ناس كده. طب أنت خايف ولا عادي؟ ما أنا كويس، ما أنا حافظ، ما أنا إمام كبير، ما أنا لا، مع إحسانهم للتعبد بلغوا أعلى الدرجات من الخوف من الله. لذلك كان الحسن يقول إن المؤمن، اسمع، جمع إحسانا وخوفا، إحسان في الإيه؟ في العبادة، وخوفا. وإن المنافق جمع إساءة وإيه؟ وأمنا. إن المحسن أو المؤمن جمع إحسانا وأمنا، وإن المنافق جمع إساءة وإيه؟ إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا، وإن المنافق جمع إساءة. تلاقي بعض الشباب انت عارفه ان ولد سلوكياته انت فاهم وهو فاهم اللي انت فاهم، وبيستعبط في الاعتكاف، يهزر كتير ويضحك كتير ويتكلم كتير، وقت الصلاة يبقى نايم، وقت رأيت القرآن يقول لك انا عايز اصلي، مواضيع كده الايه الاخوة عارفينها، صح محمد؟ خدت بالك يا راجل الكسف ده، انت كنت قبل الاعتكاف كذا وكذا، بلاش انا اتكلم، ده ربنا يعلم ذلك منك ويعلم حالك، ده انت المفروض تبقى اكتر الناس بكاء في الاعتكاف، تبقى انت تبقى عامل زي اللي قتل قتيل، اخد بالك، وجاي خايف عمال يرتجف كده. يا شباب، ده انا في مره من المرات في رمضان مش في اعتكاف، كنت بصلي المغرب، لقيت راجل كبير عجوز وقاعد قبل المغرب وعمال يبكي، البكاء نازل من عينيه ومناخيره عماله تسيل ونازل على الارض، وعمال يقول كلمه واحده بس، عمال يقول ايه؟ ذنوبي يا رب بس، وعمال يكررها وعمال يبكي. فكرت انت في دي؟ خصوصا ان كلكم ناس مكلفين، مش هنقول أطفال لسه لم يجري عليهم القلم. فيبقى حالك إيه لما تستشعر المعنى ده؟ إن الصحابة كانوا خايفين، الصحابي يقول أعوذ بالله من صباح إلى النار، ثم قال اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سلبا قبيحا. وبكى عبد الله بن رواحة وبكت امرأته، فقال ما لك؟ قالت، فقال لها ما لك؟ قالت بكيت لبكائك، يعني الزوجة شافت زوجها بيبكي عملت إيه؟ بكت. قال لها مالك؟ قالت له بكيت لبكائك. فقال إني قد علمت أني وارد النار وما أدري أناج منها أم لا. وارد اللي هي في الآية وإن منكم إيه إلا واردها. وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم فيقول اللهم إن النار أذهبت مني النوم فيقوم يصلي حتى يصبح. ومرض عبد الله بن مسعود فعاده عثمان وقال له ما تشتكي. عارفين ابن مسعود ولا أنتم مش عارفين؟ ده تابعي ده ولا من أتباع التابعين؟ نترده صحابي. وأي الصحابة في الدرجة والفضل؟ ها؟ كان قد أخذ 70 سورة من فم رسول الله، وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله، وكان يقول لو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا يعني يتوصل له لأتيته عشان أتعلم. ابن مسعود بقى لما حضروا الموت عثمان بن عفان بيقول له ما تشتكي؟ بطني، قلبي، ظهري، رجلي، ما تشتكي؟ قال ذنوبي، ذنوبي. قال ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. يشتهي رحمة الله، يرجو رحمة الله سبحانه. عايزين نعيش المعاني دي في الاعتكاف، أن نعتكف رغبا ورهبا. 4، تفقه قبل أن تتعبد، أو قبل أن تعبد. تفقه قبل أن تعبد، فقبل دخول الاعتكاف يلزمك أن تتعلم وتراجع فقه الاعتكاف ليكون اعتكافك على بصيرة. وكانوا الإخوة قبل كده عملوا مذكرة صغيرة حوالي 4 صفحات فيها فقه الاعتكاف، ممكن اللي عايزها يطلبها منهم. وخلي بالك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. العلم قبل، كما بوب البخاري في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، والاعتكاف عبادة. فقبل أن تعبد الله عز وجل بها لابد أن تتعرف على فقهها. ارجع أي كتاب فقه وراجع باب الاعتكاف أو فصل الاعتكاف، اعرف يعني ايه اعتكاف، ايه شروط الاعتكاف، ايه أداب الاعتكاف، ايه مستحباته، ايه النواقض اللي الانسان لو عملها يفسد اعتكافه. ما بهزرش انا، ما تسمعش كلامي وتروح تطنش. اسمع مثلا قول احمد في بيان ما ينبغي ان يكون عليه المعتكف، وانه لا يستحب له ان يشتغل بشيء ولا حتى تعليم علمه ولا تعلمه. خلي بالكم الكلام، بس في برامج طبعا هتتنفذ لان احوالهم غير احوالنا، وربما نحن لا نأتي المساجد ولا نقيم فيها إلا في مثل هذه الأيام. لكن أنا بقول الأثر ده لما هم يقولوا ما يشتغلش بتعلم علمه ولا تعليمه عشان يتفرغ للخلوة بالله والعبادة. طبعا احنا لو فرغنا الناس كده حيناموا، ما كانش في برامج الناس هتنام. لكن إما يبقى هم عندهم إن الاعتكاف عبادة، خلوة، طاعة، قرب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى احنا المفروض يبقى اعتكافنا شكله إيه؟ تفقه، تفقه قبل أن تتعبد. 5، تضرع وتمسكن وتذلل لربك. تضرع وتمسكن وتذلل لربك. الاعتكاف خلوة، والخلوة من أعظم وسائل ذلك. لا أحد معك، وحدك فقط. أنت تركت الناس وجيت اعتكفت، أنا عايزك تعمل حاجة كمان في الاعتكاف، تسيب المعتكفين وتخلو بنفسك، مش دعوة بحد، مالكش دعوة بحد خالص، كأنك في الاعتكاف وحدك، وأنت ما أتيت إلا للعبادة. لا شواغل، لا ملهيات، لا معاصٍ، لا نوم عن الصلاة، أصل ماما صحتني وراحت عليا نومة، أصل ما، لا مفيش الكلام ده خالص. لا انتهاك حتى للحرمات، لا شواغل، لا شيء. كل الأسباب مهيئة والوسائل ميسرة لكي تحسن التعبد، فلم يبق إلا شيء وهو سؤال المعونة والتوفيق. وقد أجمع العقلاء أن الخذلان أن يكل الله العبد لنفسه، اللي أنت تبقى معتمد بقى على الإيه؟ على نفسك وعلى حولك وقوتك وطولك. مثلا مذاكر المنهج تمام ومخلص كله وتمام التمام، وما فيش يعني سؤال إلا ما ذكره 10-20 مرة، ويجي يدخل الامتحان يفشل يسقط. ليه؟ لأنه أعجب، لأنه اغتر. لا، احنا عايزين نتمسكن، عايزين نتذلل، عايزين نتضرع. اسمع كلمة ابن الجوزي رحمه الله، تضعف ما استطعت فإن اللطف إلى الضعف أقرب. كل ما تكون ضعيف، مسكين، ذليل، كثير، تجد الفتوح من الله سبحانه وتعالى. مشهد شفته عند الكعبة وعمري ما انساه، راجل عاجز، يا إما مقطوع رجلين الاثنين أو مقطوع رجل، فقبل الصلاة بيفضوا الحجر الأسود وحوالين الكعبة كده بيفضوه، ممنوع بقى حد يلتمس يلمس ولا يقف في الملتزم، خلاص بقى عشان إقامة الصلاة. فالراجل ده ورى نفسه للعساكر بس وهو بيطوف، فالعساكر قالوا له اتفضل. فخدت انا خاطرة وفايدة من الموقف ده، قلت الراجل ده لما كان عاجز ضعيف كان قريب الى الرحمة، خد بالك. فكذلك أنت لما تتمسكن وتتذلل وتتضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى فأنت أقرب إلى رحمة الله تعالى. لذلك كان من أفضل الأدعية النبوية: اللهم أعني على إيه؟ على ذكرك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإيه؟ وكذلك لا حول ولا قوة إلا اللي أنت توقن أنك ما تستطيع أن تفعل شيئا من العبادة إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى، أنك فقير إلى عون الله وتوفيقه، مهما كان عندك من القوة ما تستطيع أن تفعل شيئا من الطاعة إلا بمعونة الله. اللهم لا مهدي إلا من هديت وأنا أستهديك فاهدني، اللهم لا طائع إلا من أعنت وأنا أستعينك فأعني. كن ذليلا كثيرا، طامعا في رحمة الله، مشفقا من ذنوبك، خائفا من عقاب الله، تصل بإذن الله. ستة: التزم بالبرنامج. وخلي بالك ده نجاح شخصي ونجاح جماعي، لأن الاعتكاف صورة مصغرة للعمل الجماعي اللي هو وقود النجاح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقوم الدعوات وما تنجح إلا من خلال عمل جماعي منظم يعرف كل فرد فيه الدور المنوط به ويؤديه على أكمل وجه. كذلك الأمر في الاعتكاف تدريب على ذلك. أي عمل إداري أو أي عمل يراد له النجاح والوصول لنتائج المرجوة لابد من التزام كل الأفراد بالخطة والبرنامج المرسوم والموضوع للوصول للهدف المحدد. وإخوانكم ركزوا بقى معايا في الحتة دي، إخوانكم في الاعتكاف منذ متى وهم يجهزون برامج للاعتكاف؟ عايز أسمع حد كده يقول. تعرفوا الإخوة بيجهزوا برنامج الاعتكاف من إمتى؟ من الاعتكاف اللي فات، والإخوة معاهم نوتة مذكرة في جيبهم عشان يكتب ما الذي فاتنا في الاعتكاف عشان نستدركه فين في الاعتكاف القادم. وفي شعبان بدأ الإخوة اجتماعات تجهيز الاعتكاف، ورش عمل، ويسهرون الساعات الطويلة. يا رب اجعلها في ميزان حسناتهم وتقبل منه. يسهرون الساعات الطويلة عشان يعد البرنامج وشورة. طب دي، طب لا ما تنفعش، طب نحط ده. وحضرتك طبعا نايم وتيجي بقى في رمضان في الاعتكاف تخش لا لا لا البرنامج ده مش حلو، لو عملنا دي مكان دي او كده، اصل دلوقتي وقت صلاه، لا اصل انا عايز اقرا بقى قران. ويبقى بقى الاعتكاف بقى كل واحد يعمل اللي على مزاجه، زي اللي راكبين اتوبيس وكل واحد في ايده دركسيون. ايه اللي يحصل؟ هو كده الاعتكاف. مش هينفع بقى رئيسين في ايه؟ في مركب واحد. يبقى ده انت لازم تبقى عارف المسؤول الاعتكاف ده خلاص سمعا وطاعه، ليه هيأمرك بما يعينك على طاعه الله. إخوانك بذلوا ما استطاعوا لتيسير وتسهيل العبادة، يعني حضرتك آكل شارب إيه؟ نايم، عايزينك إيه بقى؟ عابد، مش عايزين منك أكتر من كده، ما تشغلش بالك بحاجة. يجي بقى للشيخ: الشيخ النهاردة الفطار إيه؟ أنت مالك؟ أنت إيه دخلك؟ أخذ بقى؟ ويجي بقى بعد الفطار: أنا بس الرز كان مش عارف كذا، واللحمة كانت نية. انت انسان مسكين، انت انسان ضعيف، انت مهزوم، انت مش قادر تنتصر على نفسك، لان انت ما تبقى في المسجد ومش قادر تبطل كلام، ما هتبطل كلام امتى؟ وانت في المسجد مش قادر تتعبد، ما هتتعبد فيه؟ يبقى لازم تعترف فعلا اللي انت انسان ضعيف مهزوم، لازم تفوق لنفسك وتلحق نفسك قبل ما يحل بيك الموت، وما تلحقش تعوض شيء من اللي فات. عشان كده بنقول التزم بالبرنامج. اخوانك سهروا، اخوانك حطوا اهداف، وضعوا برامج، استشاروا مشايخ كبيرة في المواضيع دي كلها عشان يوصلوا للهدف اللي هم عايزينه، وبيبنوا الاهداف كل سنة افتح على الاهداف اللي ايه اللي هو حطها لك في الاعتكاف اللي فات عشان يرتقي بيك، لنكون جندا من جند الله لنصرة هذا الدين، لنصرة هذا الدين ورفعت هذا الدين. لذلك أقول: كن عونا لإخوانك على تنفيذ البرامج، لينوا بأيدي إخوانكم، أعينوهم على الخير، احذر المزاجية. عارفنا المزاج زي ما قلت لك الأمثلة دلوقتي، خدت بالك؟ احذر. والأهواء فإنها من أعظم مفسدات الأعمال، فإنها من أعظم مفسدات الأعمال. التزم بالبرنامج، كن عونا على نجاح الاعتكاف، خالف البرنامج كن سببا في إفشال الاعتكاف، وتحمل أوزار إخوانك كله. شوف أنت هتختار إيه. سبعة: نفسك نفسك، أو نفسك نفسك. يعني إيه بقى نفسك نفسك؟ يعني إيه؟ يعني أنا عايزك أول ما تدخل المسجد، طبعا المفروض دلوقتي أخونا عبد الله ومحمد سيد هيقعدوا يشرحوا الاعتكاف هيتم إزاي والبرنامج كيف ينفذ والتعليمات والتوجيهات. أنتوا سهرانين ما تقلقوش. ليه؟ جلسة جلستين عشان تنجح في 10 أيام مش مشكلة خالص، خدت بالك؟ ولو في مثلا لو في توزيع أرقام وتقسيم مجموعات، هنقول مثلا المجموعة دي في الحتة دي فيها مين سين وصاد وعين، ما جيش بقى أنا ما أدخل الاعتكاف ألاقي لام وميم ونون، إيه اللي جابه هنا؟ أنت معاك رقم بتاعك ورقمك هنا على الحيطة، يبقى أنت عند الرقم ما تغيرش، خلاص انتهى. طب أصل أنا عايز أبقى مع فلان. لا، وإحنا مش عايزينك تبقى مع فلان، يا تسمع الكلام يا تشوف لك مسجد تاني. كلام واضح وصريح، لا تنشغل بأحد، كل ما تحتاجه متوفر، حتى لو الأكل مش عاجبك قدم شكوى على رأسنا. ما هتقول لي يعني تجيب لنا أكل بايظ وحامض وبتاع، ما تخافش، بنتحرى أعلى مستويات الدقة في التغذية وفي كذا وكذا بإذن الله، تمام؟ فما تخافش. لكن لو لقيت أي خلل اكتب صندوق الاعتكاف، اكتب حاجة وراء عشان ما نقولش وما نلاقيش، هتلاقي صندوق اسمه صندوق الاعتكاف مقترحات، شكاوى ومقترحات، املا شكاوى وبيتفتح كل يوم، وإخوانك كل يوم مش كل 5-6 أيام وكلها، كل يوم بيقعدوا مع بعض المسؤولين يقيموا اليوم اللي فات، البرامج أخبارها إيه، طب إيه اللي تم، طب إيه الخلل، طب نعالجه إزاي، طب الناس كسلانة، طب ننشطهم نعمل إيه، ناس سهرانة وانت نايم. أنا بقولك دي حاجات أسرار، بس بقولها عشان الناس تقدر، عشان الناس تعرف إن الإخوة المشرفين بيتعبوا، هو بيقلل أوراده عشان إيه، عشانك انت. والله الاعتكاف ممكن يعدي على الاخوة المشرفين ما يعرفوا يختموا ختمة واحدة ولا نص ختمة، وحضرتك ختمت كام؟ 3 ختمات، بس هو بيحتسب ان يبقى اجرك ان شاء الله في ميزان حسناته. فاتق الله في الاخوة، احسن الظن بهم. انا افتكر في مرة من الاعتكاف الاكل جه، طبعا لسه كن لسه في ايه، في بدايات الاعتكاف من 10 سنين ولا حاجة، ومحمد سيد ده والشباب اللي ايه اللي فوق عبد الله خميس برضو كده، ومش عارف نادي كان معانا ولا لسه، يشوفوا اعتكافاتنا كانت زمان كان شكلها ايه. تخش الاعتكاف تحرم، انا بقول لكم كلام فعلا، او كان في مخالفات، كان في مخالفات لجهل وقلة علم، لكن انا بقول لك كان برامج، كانت برامج شاقة فعلا. اذكر ان في يوم من الايام طبقنا برنامج الشاقة، راجل عجوز، وليه اقول راجل عجوز، كان ابويا الله يرحمه وماشى معانا على البرنامج، الراجل كان هيجي له هبوط، ما ايه قالوا لنا الحق شوفوا اي حاجه الراجل يشربها شويه عصير ولا حاجه. انا بقول في يوم من الايام الاكل طلع قليل، فاحنا كمشرفين جبنا الموضوع فينا، احنا اكلنا الناس واحنا قعدنا ايه من غير اكل، بعد الناس ما اكلت جه اكل من خيرات الله بقى، حاجات فاخره، نعمل ايه؟ لينا حق ناكل ولا ممنوع؟ لا، ده واحد معدي علينا بيبص كده وبيعمل كده، يعني شوف هم أكلونا ايه وبيأكلوا ايه، شوف إساءة الظن، شوف المعاصي حتى في المسجد. يوميها والدي طبعا شد عليها شدة جامدة، ان انا طلعت مسكت المايك واديت كلمتين في الميكروفون، مش عارف ما كنتوش معانا تقريبا، اديت كلمتين اخد بالك، رحت هابد البتاع على الارض، مش بقول لكم كان في جهل وكان في مخالفات، غفر الله لنا. ليه؟ ما ملكتش نفسي، يعني انت فضلت الناس على نفسك وانت قعدت من غير اكل، ولما جه اكل ربنا رزق بيه بتاكل، بيبص لك يقول لك انت بتاكل ده واحنا ما اكلناش منه، ليه؟ اساءة ظن. عشان كده بقول لك انت احسن الظن باخوانك، اكلوك فول وهم لقيتهم بياكلوا حمام وبط وفراخ، هم يعملوا ايه؟ ده جاي الساعه 12 بالليل بعد ال ما بيحصلش، انا عارف، بس خليهم يمنوا نفسهم. فبنقول نفسك نفسك، لا تنشغل بأحد، كل اللي انت عايزه مهيأ وميسر لكي تحسن التعبد، فإن لم تصلح في المسجد فمتى وأين تصلح؟ أين يصلح من لا يصلح في المسجد؟ الآفة إخواني الاشتغال بالخلق. ولذلك انت في الاعتكاف خلي شعارك ايه؟ خليك في حالك، خلي ده شعار بتاعك، اعملوه بقى هاشتاج، خد بالك، خليك في حالك، ماليش دعوه بحد. ايوه فينا عيوب وعندنا ذنوب وفينا آفات كثيرة جدا، الاعتكاف فرصة اللي انت تخلو بنفسك، تراجع ذنوبك والآفات اللي عندك وتحط برنامج وخريط عشان تتخلص منه. 10 أيام إصلاح وتهذيب وتربية. انت عارف المساجين بتلاقي مكتوب على باب السجن ايه؟ الله ينور عليك، السجن إصلاح وتهذيب، فهو الاعتكاف كده إصلاح وايه، مع الفارق الكبير طبعا. بس لو انت من جواك عايز معنا كده؟ المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. واحد تعبان ورجله بتنزف هيبقى بيفكر في غيره؟ لا، مشغول بإيه؟ أهو كل اللي على راسه بطحة. إيه بقى بالظبط؟ إحنا على راسنا جمع بطحة إيه؟ خد بالك؟ كتيرة، فعايزين نحسس عليها، عايزين نشغل نفسنا بنفسنا. قال إبراهيم بن أدهم: إن من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. 8، احذر الطعم. ايه بقى الطعم؟ لا فيس ايه؟ ومفيش تليفونات اصلا. انت بتحلم ان في فيس؟ ممنوع التليفون في الاعتكاف. هو كده اهو. معترض حضرتك؟ ماشي، استغفر الله العظيم. مفيش تليفونات في الاعتكاف، اللي عاجبه يجي على راسنا، اللي مش عاجبه المساجد يام. ازاي اطمن على اهلي؟ ده بابا مش عارف. في تليفون مشرف هتاخد الرقم بتاعه، خدت بالك؟ يتواصلوا معاه، او لو هم سمحوا مثلا بنص ساعه كل يومين ولا حاجه اتصالات، مفيش مشاكل. وان كنت انا مش عايز دي، لان انت اصلا مش مسافر حضرتك، مسجد الخليل معروف وكل الناس عارفه، اي حد عايز يشوف ابنه واخباره يجي له في المسجد، ونريح دماغنا من وجع الدماغ. فعشان كده بنقول احذر الطعم. ايه الطعم بقى؟ الطعم هو مفسدات الاعتكاف. حللوا معايا الكلمة دي كده. الطعم طاء. ايه الطاء؟ لا، بقول مفسدات الاعتكاف فوق يا حاج. الطعام، بس مش الطعام، كثرة الطعام. كثرة الطعام ثقل في الجسد وعائق بين حسن التعبد. قلة الطعام توجب رقة القلب وانكسار النفس وضعف الهوى وقهر الغضب. قلة الطعام تطلق المرء من قيود الكسل والدعى والخمول. قلة الطعام عون على الاجتهاد في العبادة والتلذذ بها. خذ مثل من حياة السلف ابن عقيل أبو الوفاء رحمه الله الحنبلي، كان يقول: وأنا أقصر، ركز معايا، وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على مضغ الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت. يعني يجيب خبز ناشف يكسره يسفه بالمية بدل ما يأكل خبز طري، لأن ده هياخد وقت في الايه؟ في المضغ. ده مش في رمضان ولا في العشر الأواخر، ده ايه؟ حياته عموما. عشان كده الراجل ده كان صاحب أكبر كتاب في العالم، اللي هو كتاب الفنون، مش الفنون الرأس والبداية، الفنون يعني فن النحو، فن الكذا، فن كذا، اللي هي العلوم يعني، حوالي 800 مجلد، عشان تعرف هو ألفه ازاي. فاحنا عايزينك تطلع من الاعتكاف إنسان عظيم، ليك غايات واهتمامات عظيمة، مش إنسان تافه. عشان كده أنت جربها النهاردة. إيه النهاردة؟ إيه الأربع خلص، ليلة الإيه؟ الخميس. بكرة كده على الفطار عايزك تخفف الأكل، يعني نص اللي بتاكله، وحتحس بحاجة غريبة في الصلاة. عارفينها إيه؟ خشوع. لا مش جعان والله، لا أبدا، ما بقولكش قوم جعان، مش هتحس إن أنت جعان. لا، قلل، مش يوصلك للجوع، لا، خد التلت بحسب ابن آدم. إيه قوله بحسب ابن آدم؟ إيه جاء عله اللقيمات ده أي أنواع المشتقات أو إيه نوعها؟ تصغير. اللقيمات دلوقتي بقت إيه؟ وجبات، بقت أرغفة، أخد بالك، بقت أكلات. لا، هي لقيمات يقمنا إيه؟ مش يقعنا صلبة، يقمنا صلبة. في ناس بتقع من كتر الأكل، ناس بتعرق من كتر، لا، يقمنا صلبة يعني تقف. فإن كان لا محالة فاعلا، خلاص هتاكل بقى، يعمل إيه؟ ثلث لإيه؟ لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. يا مفجوع، لنفسه ولا لنفسه؟ الهوى. طب أقول لك المقياس بحد علمي واجتهادي: كل وخد نفس، لما تلاقي النفس بينزل وتمام يبقى كده حلو. تيجي تاكل تحس ان النفس مكروش ومش راضي يدخل، اعرف ان انت كده ايه؟ لخبطت. تنكت مالك؟ فانت المعدة ضغطت على الرئتين فمش عارف تتنفس. وشوف الصلاة وانت بطنك كده التلت، وشوف الصلاة وانت بطنك النص او التلتين، وهتلاقي فرق كبير. عشان كده بقول للمشرفين قللوا، خليه التلت، يبعتوا لنا كده استشارة لحد من المشايخ، التلت يعمل قد ايه؟ كم جرام؟ ما بهزرش، اكتب يا ابني، اكتب التلت، هنشوف قد ايه. طلع نص كيلو رز هجيب لك نص كيلو رز، ما تقلقش. هيك هنكتب وحنشوف. اسمع بس اسمع اسم. يبقى أول حاجة الطاء، بعد كده ايه؟ العين. ايه العين بقى؟ ايه العين؟ العصير. انت بتحلم ان في عصير في الاعتكاف. العين العجب، العجب والعجب فاحذره، ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيله العرمي. تعرفوا البيت الشعر ده حفظه امتى؟ وانا طالب في معهد اعداد الدعاء في القاهرة، كان البيت ده مكتوب على الحيطة بتاعت المعهد، ودي كانت الفكرة اللي احنا نعمل لوحات اللي على الحوائط. يعني مثلا هتلاقي ان شاء الله السنة دي لوحة مكتوب ايه؟ احذر او انتبه، المكان مراقب. ايه ده، في كاميرات تصوير؟ لا، ان الله كان عليكم رقيبا. لما انت يبقى قلبك بيتهز لما تقرأ المكان مراقب بالكاميرات، وما يتهزش لما تستشعر ان الله كان عليكم رقيبا، يبقى قلبك في خلل، ايمانك في خلل. فلا، خدوا بالكم اللوحة دي قلنا هتعملوها تمام. فبنقول العجب خصوصا مع كتر العبادة وتنويعها، طول الليل بيصلي وبيبكي من خشية الله، وبالنهار بيقرأ، وأعمال كثيرة جدا وحاجات صالحة كتير، ممكن ده يصيب البعض بإيه؟ بالعجب والغرور، فيضيع عليه ثواب الإيه؟ طب أعمل إيه؟ أي الله ينور، إيه الحل؟ الإمام الغزالي رحمه الله بيضرب مثلا لملك من الملوك، ركز معايا، ملك من الملوك أذن للناس بالدخول عليه، يعني ملك نصب بقى ملك سلطان جديد، فالناس داخلين ايه؟ يباركوله، ألف مبروك يا باشا، وسلطنة سعيدة، وولاية مباركة، وإلى آخر. فكله بيدخل بقى عشان هو راجل متواضع وراجل محسن وطيب، فأذن للجماعة. فدخل قروي بباقة بقر، يعني راجل فلاح داخل معاه شوية بقول، يعني بصل أخضر وشوية جرجيت، هو اللي عنده، راجل فقير. فدخل يدل بها على الملك. يعني يدل؟ ها؟ لا مش يهديها، يقول معجبا، يعني هو ايه، شايف ان هو احسن واحد جاب هدية، وهديته ايه؟ زي شوية فول وفلافل كده جايبهم انت هدية كده، وكمان ايه ده، انا خلي بالك ده انا جبت لك هدية. ما الملك يعمل فيه ايه؟ يا ريت مش هياخدها منه، ده هو هيشيله بيها ويرميه بره. كيلو البصل اهون. احنا بقى صلاتنا وصيامنا وقيامنا عامل زي البقر، انت عارف وانا عارف، واحنا ظروفنا ايه، عارفين احنا احوالنا ايه، فتبقى احوالك كده، وكمان بتدل على الله بالعبادة. انت تعرف في اللحظة دي كم واحد ساجد عند الكعبة في العشر الاواخر؟ كام؟ 2 مليون مثلا، مليون بس، ودول ايه في اشرف مكان، وانت جاي هنا بتتكلم ده مفيش حد عبد النهاردة زي ده، احلى عبادة يا راجل الكسف. خد كده الاثر بتاع سهل بن منصور، قال كان بشر يصلي فيطول، يطول ايه؟ ها؟ الصلاة. ووراءه رجل ينظر، يعني في واحد قاعد وراه هو بيصلي، طب اعمل ايه؟ اقصر؟ هبقى عملت عشان الراجل. طب اطول؟ يقول ده اعمل ايه؟ تعرف تعمل ايه؟ حد يجاوب؟ لا، انساه، مفيش حد اصلا وراك، باستشعارك رقابة الله عليك واطلاع الله عليك سبحانه وتعالى. شوف بشر عمل ايه، هيديك علاج كمان اهو. قال ففطن له، فلما انصرف مين؟ لا مش الرجل، بشر بعد ما خلص الصلاة، فلما انصرف قال، بص للرجل كده قال له ايه، لا يعجبك ما رأيت مني، فإن إبليس عبد الله دهرا مع الملائكة. ما فهمتهاش وما فيهاش حاجه نبين. قال له ما يعجبكش اللي انت شفته، ده ابليس كان بيعبد ربنا مع الملائكه واتطرد من رحمه الله، وفين عبادتي انا من عباده مين؟ مين مننا ممكن يوصل للملكوت الاعلى ويعبد ربنا مع الملائكه؟ ممكن؟ لو انت وصلت وفرحت بعبادتك واعجبت بيها هتطرد، ما بالك لو ما وصلتش ومعجب. وصلت؟ اهي دي هتعالج النقطه دي. العين، احنا قلنا الطعم، العين كمان قلنا العجب، الميم بقى، الميم منام، مش منام يعني رؤية في المنام، لا، منام يعني كثرة ايه، لا سيب التليفون، كثرة النوم، كثرة النوم حرمان وخسارة يوم القيامة. عايزك موضوع النوم متظبط طبعا في وقت النوم ووقت تصحى ووقت كذا كذا في برنامج، بس انا عايزك برضو تنافس، يبقى في همة. بمعنى ايه؟ اللي انا ممكن اقول للمشرف انا نومي مثلا 4 ساعات حتى في البيت، وانا بقول لك اهو بنا فانا الوقت ده هقعد ومع نفسي ومفيش مشاكل، محدش هيحس بيه، قوم صل ماشي. فنيجي بقى بعد كده في الفقره اللي بعديها، اصل هو صلى، طب انا هريح لا، ما انت هتلتزم، انت زودت دي حاجه ترجع لك، بس ما تخالفش بعد كده في اللي تؤمر بيه. كثره النوم حرمان وخساره يوم القيامه، وما شرع القيام والاعتكاف الا لتقليل ذلك والتحكم فيه الى العكس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل العشر الاواخر كان ايه؟ يشد المئزر ويجد ويجتهد ويعتزل ايه؟ النساء. حتى قال بعض العلماء، لأن اللفظ عام، حتى وإن لم يعتكف فيسن له أن يعتزل النساء. ليه؟ عشان يقوي إرادته، عشان ما تتحكمش فيه الشهوات دي، عشان يتعلم الصبر حتى عن الحلال والمباح، فيعينه ذلك عن الصبر على الحرام. الميم كمان كثرة كلام، يبقى الميم فيها حاجتين، كثرة منام وكثرة كلام. كثرة الكلام تجلب الآثام، وهو انت اصلا ليه جاي اعتكاف؟ عشان تتقلل من الفضول، ومنها كثرة الكلام، تقليل الخلطة. الاعتكاف خلوة بالله، قطع الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق، والاشتغال بعبادة الخالق. فاحذر ان تكون اللي بيخروش ده يبطل، احذر ان تكون ممن يبحث عمن يأنس به في الاعتكاف، بل اجعل انسك بالله، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله حتى لا يجرك ذلك الى اللغو او الغيبه او النميمه فتقع في المعصيه وانت في المسجد. اشغل نفسك بالذكر وكثرته، واستحضر انا جليس من ذكرني، شوف الحديث القدسي، واستحضر واستشعر انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، واعدد كلماتك منذ ان تدخل الاعتكاف والى ان تخرج، شوف هتتكلم قد ايه، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. خلي ده من ضمن الشعارات بتاعتك، من صمت ايه؟ نجا. 9 قبل الأخيرة، لا تيأس. بعض الإخوة وبعض الشباب تاني يوم اعتكاف قال لي يا شيخ أنا ماشي. ليه يا ابني؟ قال لي مش حاسس بحاجة. يعني ايه مش حاسس بحاجة؟ قال لي هنا حجر يعني. طب ولو نفضل نجلي فيه لإمتى؟ العشر أيام. واطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، ما تيأسش، لأن القلب ده الذنوب عمالة نقط صودة نقط صودة عليه طول الايه؟ السنين اللي فاتت، وطول ال 11 شهر دول. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة ايه؟ حتى يسود القلب، حتى يعلو القلب، حتى يكون الران. يبقى الران ده مش هيجي في ليلتين ولا ثلاثة ولا حتى ممكن 10 أيام، ده اعتكاف بعد اعتكاف بعد اعتكاف لنفسك بترتقي. عشان كده بنقول النفس لم تعتد هذه الأحوال، ممكن بينام على الأرض في البيت استحالة يعمل كده، نوع الأكل وقلة الأكل، نوع مش عارف ايه، تعليمات هو مش متعود على كده، هو مدير أصل، خدت بالك؟ فمع الذنوب والمعاصي 11 شهر، فربما يكون الاعتكاف صعبا شقا عسيرا على بعض النفوس فيبادر للخروج. لذلك أقول له اصبر، اصبروا وصابروا وايه ورابطوا. تذكر قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه، فإذا تاب واستغفر في الحديث صقل قلبه. عملية صقل القلب دي وأن ترزق قلبا جديدا تحتاج لوقت وتحتاج لجهد، فاصبر تنل خيرا بإذن الله. 10 اجعله الاعتكاف الأخير، وكان في اعتكاف لينا قبل كده في رحلة المختوم كان اسمه اعتكاف مودع، اجعله الاعتكاف الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلي صلاة ايه والصلاة بتاخد 10 دقائق، ما بالك 10 أيام. فحاول تقصر الأمل. ليه؟ لأن من أطال الأمل أساء العمل. كنت أنا مجهز صورتين بس مش عارف هل هجيبهم ولا لا، ساعدوني فيهم. صورة فيها شهادة ميلاد وفاضية عشان تكتب اسمك فيها، لكنك اتولدت في أول ليلة من ليالي الاعتكاف، وصورة تانية بتاعة تصريح دفن أو شهادة وفاة، بمعنى أن الإنسان خلص اعتكاف وإيه؟ خلاص بقى، ما يبقى هو بيفكر في المعنى ده انه ممكن يكون اخر اعتكاف في حياتي، زي المقال اللي كان على الفتح مش عارف قريتوه ولا لا، من المعتكف الى القبر. الاخوه الكبار عارفين الاخ اللي كان معانا في الاعتكاف وتعب شويه في اخر يومين ثلاثه وطلع من الاعتكاف عشان يتعالج، صباح يوم العيد اتصلوا بينا انه فلان مات، كان أول اعتكاف في حياته، ممكن تحصل لنا مش ممكن، وشوية مغص يعني مش هنقول ولا سرطان ولا فشل ولا بتاع أمر، فممكن الموت يكون فعلا ينتظر الإنسان، ممكن تكون حسن خاتمة زي ما قلنا عن بعض السلف منذ قليل. الإنسان لما تجيله رسالة يتقال له آخر 10 أيام في حياتك دول يعمل فيهم إيه؟ حطه بقى من ضمن الشعارات بتاعت الاعتكاف بتاعك، لعلها تكون العشر الأخيرة في حياتك. استحضر قول الله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أحد الشباب في رمضان دخل غرفته واستلقى على السرير وأخذ الحاسوب اللابتوب بتاعه وحطه على صدره وقعد يتفرج. طبعا في شباب ممن قل تعظيم الله في قلوبهم مقاطع وبتاعه واي فاي وشغال، لا ده كان بيتفرج على حلقات السيرة النبوية. لما حان وقت الإفطار نادوا عليه فلم يرد، طرقوا الباب فلم يفتح، كسروا الباب فدخلوا وجدوه قد مات. مات في رمضان وهو صايم ويتفرج على ايه؟ كانش حد يظن كده، شاب 20-25 أقل أكتر. فكذلك ربما نحن نكون كذلك، لذلك نقول قصر أملك يحسن عملك. هذه عشر تعينك على إحسان الاعتكاف بعد العشر الأولى التي بينت لك لما تعتكف وما الذي تريده من وراء الاعتكاف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.